فيما مضى إذا درس المدرس أو ألقى محاضرة تأتي الأسئلة، أسئلة في العقيدة، أسئلة في الأحكام، أسئلة في المعاملات، أسئلة كلها دينية وعلمية. أما اليوم تأتيك أسئلة سياسية تدل على أن الشباب هيجوا تهييجا سياسيا، وهذا التهييج شغلهم عن العلم. هل تصدق إذا قلت في ضمن الأسئلة التي تردني سألني سائل قريبا، لا أستهتن أن أذكر المدينة التي سئلت فيها، قال السائل: يا شيخ، أريد أن تبين لنا شروط الخروج على الحكام. استمعوا إلى هذا السؤال اللطيف، بين لنا شروط الخروج على الحكام. بهذه العبارة وقف حائرا. شروط الخروج، لم يسأل عن شروط الصلاة أو شروط الوضوء أو عن أحكام البيع، البيع الفاسدة وغيرها. شروط الخروج على الحكام، قلت فيما قلت في الجواب: الإنسان الذي يعيش في هذا المجتمع لست أدري كيف فكر في الخروج حتى يسأل عن شروط الخروج. وهل هنا ما يوجب الخروج على الحكام؟ ما هو؟ ما هي الأشياء التي حركتك وهيجتك حتى تسأل عن شروط الخروج على الحكام؟ وما الذي جعلك تخوض في هذا المعنى؟ ليس هو الذي يعاتب، بل يجب أن نعاتب نحن طلاب العلم، لأننا تركنا الشباب والتهييج السياسي فترة طويلة. يهيج شبابنا من فترة طويلة، يهيجهم المهيجون من الداخل، والذين يهيجون من الداخل هيجوهم من الخارج، هيجوا فتهيجوا فهيجوا. هذا الذي وقع، هذا الواقع. شبابنا الذين أصبحوا دكاترة اليوم وعلماء ودعاة، هيجهم من هيجهم من الذين حسدوهم على هذه النعمة، على نعمة الأمن والاستقرار، ونعمة سلامة العقيدة، ونعمة الحكم الإسلامي. أناس حسدوهم وهيجوهم ضد هذا البلد.